الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا ذكرنا في مجلس البارحة في الدرس السابق، ذكرنا أننا سنشرح سورة عبس وسورة التكوير، ولكن سورة عبس استغرقت الوقت كله، ففي هذه الليلة نتكلم على سورة أو على تفسير سورة التكوير. فأولا نقول أسماؤها تسمى بسورة التكوير، وتسمى أيضا إذا الشمس كورت، وتسمى بسورة كورت، وكل ذلك مأخوذ من أول آية فيها، ونوعها هي مكية بالاتفاق، وترتيبها في النزول هي معدودة السابعة في عداد نزول القرآن، نزلت بعد سورة الفاتحة وقبل سورة الأعلى، وعدد آياتها 29 آية. وقد ورد في فضلها حديث صحيح، لكن قبل ذلك أود أن أنبه على أن القرآن كله يستوي في فضيلة عظيمة، وكله تشمله هذه الفضيلة وله هذه الفضيلة، وهي كونه كلام رب العالمين، فهو كلام الله، وكفاه بذلك شرفا وفضلا، لأنه كلام الله صفة الله. لكن بعض السور جاءت فيها بعض النصوص التي تدل على فضلها، فيكون قدر زائد، وإلا هي كلها تشترك في ذلك الفضل العظيم الذي لا يبلغ ذلك الفضل كلام غير كلام ربنا جل وعلا. ومما ورد في فضلها ما رواه الإمام أحمد والترمذي بسند صحيح، كما في صحيح الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنها رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت، وإذا الشمس انفطرت، وإذا السماء انشقت. نعم، هذه السور الثلاث قد صورت القيامة تصويرا عظيما بينا واضحا، وأشارت إلى ما فيها من الأهوال وما فيها من الأمور. فالمسلم الذي يقرأ هذه السور ويتدبرها ويعلم ما جاء في تفسيرها تتجلى له القيامة ويعرف ما يقع فيها. يقول الله جل وعلا: إذا الشمس كورت. اختلفت أقوال المفسرين في معنى التكوير، فقال ابن عباس: كورت أظلمت، وجاء عنه في رواية العوفي: ذهبت، وقال مجاهد: اضمحلت وذهبت، وقال قتادة: ذهب ضوءها، وقال سعيد بن جبير: كورت غورت، وقال الربيع بن خثيم: يعني رمي بها، وقال أبو صالح: كورت ألقيت. وهذه الأقوال متقاربة، وهذا من قبيل اختلاف التنوع، وهذه الأقوال لا يعارض ولا يناقض بعضها بعضا. ولهذا يقول إمام المفسرين ابن جرير الطبري قال: والصواب من القول عندنا في ذلك أن التكوير هو جمع الشيء بعضه على بعض، ومنه تكوير العمامة وجمع الثياب بعضها إلى بعض، فمعنى قوله كورت يعني جمع بعضها إلى بعض ثم لفت فرمي بها، وإذا فعل بها ذلك ذهب ضوءها. فنلاحظ أن ابن جرير في ترجيحه أشار إلى المعاني التي ذكرها أكثر المفسرين، فهذا من قبيل اختلاف التنوع، لأن التفسير الاختلاف في التفسير منه وهو أكثره وأغلبه ما الاختلاف فيه اختلاف تنوع، ومنه اختلاف تضاد ومناقضة، وهذا قليل. وقد جاء في السنة زيادة بيان وإيضاح لهذه الآية، وهو ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الشمس والقمر يكوران يوم القيامة. ورواه البزار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الشمس والقمر ثوران عقيران في النار يوم القيامة. حديث صحيح كما في السلسلة الصحيحة الحديث رقم 124. فهذا البيان في السنة دليل على أن الشمس تكور ويجمع بعضها على بعض، وكذلك القمر، ثم يطرحان في النار على هيئة ثورين عقيرين. وهذا من علم الغيب الذي أطلع الله عليه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت. انكدرت، قال المفسرون أو ذكر المفسرون لها معنيين: الأول أنها انكدرت بمعنى انتثرت وتساقطت، وقال ابن عباس انكدرت أي تغيرت، وكلا القولين حق. فالنجوم تنكدر أي تتناثر وتتساقط، كما قال جل وعلا في آية أخرى: وإذا الكواكب انتثرت. وهي أيضا يتغير ضوءها، ينكدر أي يتغير ويظلم، كما قال جل وعلا في آية أخرى: فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت. فكل ذلك حق، ويحصل هذا للكواكب التي هي الآن في غاية الجمال والزينة للسماء، لكن حينما تقوم الساعة تتغير الأمور. قال جل وعلا: وإذا الجبال سيرت. هذه الجبال الصماء الراسية الثابتة يوم القيامة تتغير وتسير، كما قال جل وعلا: وسيرت الجبال فكانت سرابا، وكما قال جل وعلا: وتسير الجبال سيرا، وقال جل وعلا: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، وقال: ويوم نسير الجبال. إذن هذه الجبال الثابتة تتغير الأمور، وهذه من أهوال القيامة التي تدل عليها أن هذه الجبال تنزع وتدك وتسير حتى تصبح هباء منثورا وتصبح كالعهن المنفوش. فهذا يقع لهذه المخلوقات العظيمة من شدة أهوال يوم القيامة. وأنت أيها العبد ممن سيحضر هذا اليوم ويرى هذه الأهوال، فاسعى في نجاة نفسك بالأعمال الصالحة الآن ما دمت ممهلا حتى تنجو من كرب يوم القيامة. قال جل وعلا: وإذا العشار عطلت. والعشار هي النوق، جمع ناقة، هي النوق الحوامل التي بلغت الشهر العاشر من حملها. قال ابن كثير بعد أن ذكر عدة أقوال وهي متقاربة، قال: والمعنى في هذا كله متقارب، والمقصود أن العشار من الإبل، وهي خيارها والحوامل منها التي قد وصلت في حملها إلى الشهر العاشر، واحدتها عشراء، ولا يزال ذلك اسمها، ولا يزال ذلك اسمها حتى تضع. قد اشتغل الناس عنها وعن كفالتها والانتفاع بها بعدما كانوا أرغب شيء فيها بما دهمهم من الأمر العظيم المفضع الهائل، وهو أمر يوم القيامة وانعقاد أسبابها ووقوع مقدماتها. ثم قال جل وعلا: وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت، والوحوش جمع وحش، والمراد بها هنا جميع الدواب، والمراد بحشرها جمعها، المراد بحشرها أي جمعها، تجمع ثم يقتص من بعضها لبعض. وهذا دليل على كمال عدل الله جل وعلا، فحتى الوحوش تحشر ويقتص من بعضها لبعض، كذلك الدواب، كما قال جل وعلا، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: يقتص للشاة الجماء، وهي التي لا قرون لها، من الشاة القرناء ذات القرون. ثم بعد ذلك إذا اقتص الله من بعضها لبعض قال لها كوني ترابا. وجاء عن ابن عباس أن الكافر إذا رأى ذلك يتمنى ويقول: يا ليتني كنت ترابا، يعني مجرد أن أحاسب ثم بعد ذلك أموت، لكنه لا يمكن أن يموت، لا يموت فيها ولا يحيا، وما هم منها بمخرجين. إذن حشر الوحوش هو جمعها ليوم القيامة، وقيل حشرها موتها، وقيل غير ذلك، ولكن هذا هو الأظهر كما تدل عليه النصوص الأخرى. ثم قال جل وعلا: وإذا البحار سجرت. ومعنى سجرت يعني أوقدت، أوقدت وأضرمت نارا، ومنه قوله جل وعلا: والبحر المسجور، أي الموقد، يقال سجرت النار إذا أوقدتها. والمراد أن هذه البحار التي هي ماء الآن تسجر فتصبح نارا تشتعل، نعوذ بالله. قال جل وعلا: وإذا النفوس زوجت. زوجت النفوس يعني جعل كل قرين مع قرينه، قال ابن كثير: أي جمع كل شكل إلى نظيره، كقوله تعالى: احشر الذين ظلموا وأزواجهم. وجاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بسند حسن أنه قرأ هذه الآية: وإذا النفوس زوجت، قال: تزويجها أن تؤلف كل شيعة إلى شيعتهم. وفي رواية: هما الرجلان يعملان العمل فيدخلان به الجنة أو النار. وفي رواية أيضا عن عمر: يقرن بين الرجل الصالح مع الرجل الصالح، ويقرن بين الرجل السوء مع الرجل السوء في النار. فذلك تزويج الأنفس. إذن وإذا النفوس زوجت يعني جمع بين كل قرين وقرينه ونظيره، فأهل الجنة جمعوا مع أهل الجنة، وأهل النار جمعوا مع أهل النار، واليهود مع اليهود، والنصارى مع النصارى. قال جل وعلا: وإذا الموؤودة سئلت. والموؤودة هي البنت التي كانت تؤد، لأن العرب كانوا يؤيدون البنات في الجاهلية خشية العار، فيؤيدونها يعني يقبرونها وهي حية حتى لا تجلب لهم العار حسب زعمهم. فالموؤودة، وإذا الموؤودة سئلت، الموؤودة تسأل: ما ذنبها؟ لماذا وؤدت؟ ما هو الذنب الذي ارتكبته؟ وهذا في غاية التخويف والتحذير، فهذه من نفس المظلومة، وهي الموؤودة التي وؤدت بغير ذنب، فكيف بالظالم لها، الوائد الذي وأدها وتجرى على قتلها؟ قال جل وعلا: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، ما هو الذنب الذي قتلت به وكان سببا في قتلها؟ الجواب: لا، لكن هذا على سبيل التفخيم والتعظيم والتهويل من قتل الموؤودة. قال جل وعلا: وإذا الصحف نشرت. والمراد بها صحائف الأعمال، كل ينشر له كتابه، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله، ويقال له: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وإذا السماء كشطت. وكشطها هو إزالتها ومحوها، تكشط كما يكشط الأديم، وكما يقشط الجلد، والمراد أن السماء يذهب تغير وتمحى وتبدل عن حالها التي هي عليها الآن. قال جل وعلا: وإذا الجحيم سعرت، أي أوقدت، وقد جاء في بعض الأحاديث أنه أوقد عليها حتى أوقد عليها 1000 سنة حتى بيضت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى سودت، فسعرت وزيد في سعيرها وشدة حرارتها. وإذا الجنة أزلفت، أي قربت وأدنيت من المؤمنين الذين ماتوا على الإيمان والعمل الصالح، علمت نفس ما أحضرت. فعند حضور عند حصول هذه الأمور السابقة، بدءا من تكوير الشمس وانكدار النجوم إلى بقية ما ذكر، عند ذلك وفي هذا الوقت تعلم كل نفس ما أحضرت من العمل، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فعلى الإنسان أن يعد العدة الآن، وأن يعمل العمل الذي ينجيه بين يدي الله جل وعلا، لأنه سيرى عمله كله لا يغيب منه شيء. ثم قال جل وعلا: فلا أقسم بالخنس. اختلف المفسرون في لا هنا، لأن هذا قسم، فقال بعضهم لا وهو قول الجمهور، قالوا صلة، وهذا على عادة العرب، فإنها ربما لفظت بلفظة لا من غير قصد معناها الأصلي، بل لمجرد تقوية الكلام وتوكيده، كما في قوله: فلا وربك لا يؤمنون، وتقدير الكلام: فوربك لا يؤمنون، يقسم الله أنهم لا يؤمنون، ولا يريد نفي القسم. وقيل إن لا هنا لنفي كلام سابق من المخالف، فكأن هؤلاء كانوا، أو كأن يعني في الرد على الكفار الذين أنكروا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأنكروا القرآن وما جاء به، فقال: لا، ليس الأمر كما تقولون، وأقسم بأنه قول رسول كريم، إلى بقية ما ذكره في الآيات. وقيل إن لا هنا مؤكدة للقسم، وهذا عليه جمع من أهل التفسير وهو الصواب، فهي مؤكدة وليست بنافية. وهناك من قال إنها نافية، والمعنى أنه ينفي القسم لوضوح الأمر، فما يحتاج أن يقسم، لكن هذا القول فيه نظر بين. إذن فلا أقسم بالخنس، والخنس جمع خانسة، والخنوس هو الاختفاء، يقال خنس إذا اختفى، وكذلك الجوار الكنس، الكنس جمع كانسة، يقال كنس الظبي إذا دخل في كناسه، وهو مأواه وبيته الذي يأوي إليها والذي يتخذه للمبيت. وقد اختلف العلماء هنا بالخنس والجوار الكنس، فمنهم من قال هي الظباء أو بقر الوحش، فإنها تخنس وتستتر وتختفي عن عيون الصائدين لها، وكذلك تأوي إلى كناسها، إلى بيوتها التي تتخذها. وقيل بل المراد بها النجوم، فإن النجوم تخنس، أي تختفي وتغيب، وتكنس هو دخولها في مغيبها. ورجح ابن جرير الطبري هو الصواب أنه يشمل الأمرين، يعني أنه يشمل الظباء، بل يشمل كل ما يخنس ويكنس، ومن ذلك النجوم ومن ذلك الظباء. قال: والليل إذا عسعس، ومعنى عسعس هذه من الألفاظ المتضادة، تطلق على الشيء وضده، وقيل عسعس بمعنى أدبر، وقيل عسعس بمعنى أقبل، والأظهر والله أعلم هنا أن عسعس بمعنى أدبر، لأنه قال: والصبح إذا تنفس، والليل إذا أدبر، وأعقبه الصبح يتنفس، أي بزغ ضوءه وانتشر، والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس فظهر ضوءه وبدأ ينتشر، إنه لقول رسول كريم. يعني أقسم الله عز وجل بهذه الأمور على أن القرآن قول رسول كريم، وهذا جواب القسم أو هذا المقسم عليه. ومعنى والمراد بالرسول هنا هو جبريل عليه السلام، وهو كريم على الله، كريم الخصال، كريم الصفات، وهذا ثناء ومدح له، وطمأن العباد بأن هذا القرآن جاء به رسول كريم، هذه صفاته. وقد يستشكل البعض كيف ينسب، هل هو قول جبريل أو قول الله؟ فقالوا المعنى هنا لقول رسول كريم، إضافته إليه إضافة تبليغ له، تبليغ له، أي لتبليغ رسول كريم، لأنه قال رسول، والأصل أن الرسول مرسل بشيء، مرسل بهذا القرآن، فهو قول رسول باعتبار أنه بلغه وقاله للنبي صلى الله عليه وسلم، لا أنه ابتدأه ولا أنه من كلامه. قال ذي قوة عند ذي العرش مكين، أي هذا الرسول الكريم وهو جبريل ذي قوة، وقوته عظيمة، وله 600 جناح على هيئته الحقيقية، ذو قوة عند ذي العرش مكين، وهو أيضا عند ذي العرش، وهو الله جل وعلا صاحب العرش، مكين، له مكانة عند الله وشرف ومقام عظيم، مطاع ثم أمين، وأيضا جبريل مطاع ثم هناك في الملأ الأعلى تطيعه الملائكة، وأيضا أمين، هو مؤتمن على ما كلف بتبليغه، مؤتمن على كل ما أرسله الله به، ومن ذلك هذا القرآن الذي جاء به، فهو أمين عليه وبه، لم يزد عليه ولم ينقص، وأداه كما هو. وما صاحبكم بمجنون، والمراد به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه فيه تزكية لهذا القرآن، فنزل به أفضل الملائكة الموصوف بالصفات العظيمة على نبينا صلى الله عليه وسلم الموصوف بالصفات العظيمة، كما جاء في سورة الحاقة، قال جل وعلا إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ويقصد به النبي صلى الله عليه وسلم. قال وما صاحبكم بمجنون كما تزعمون أنه مجنون أو كاهن، لا، نفى الله ذلك عنه وكفى بذلك تزكية. ولقد رآه بالأفق المبين، رأى نبينا صلى الله عليه وسلم جبريل في الأفق المبين، وذلك لما جاءه في الغار ثم نزل ثم سمع صوت فنظر إلى أفق السماء، وإذا جبريل قد سد الأفق، الأفق لعظم خلقه، وله 600 جناح، وقد رآه على صورته الحقيقية مرتين، رآه على صفته الحقيقية مرتين، كما قال جل وعلا علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. والمراد به جبريل دنا، ولهذا جاء أيضا في آية أخرى قال جل وعلا ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى. إذن رآه على هيئته الحقيقية، وهذه المرة الأولى، وهي قوله جل وعلا ولقد رآه بالأفق المبين، والأفق أفق السماء المبين البين الواضح ما فيه خفاء. قال جل وعلا وما هو على الغيب بضنين، بضنين فيها قراءتان بالضاد وبالضاد، بالضاد اخت الصاد وبالضاد اخت الطاء، ولكل قراءة معنى. فقالوا معناه على قراءة الضاد، قالوا معناه ليس بمتهم، ليس بمتهم، وعلى قراءة الضاد اخت الصاد أي ليس ببخيل، فهو ليس بضنين. وقال بعض المفسرين أو قال سفيان بن عيينة ضنين والضنين سواء، أي ما هو بكاذب وما هو بفاجر، والضنين المتهم والضنين البخيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس بمتهم على الغيب وعلى القرآن الذي جاء به، وكذلك أيضا ليس ببخيل يبذله لكل أحد ويدعو إليه ويقرأه على الناس. قال وما هو على الغيب بضنين، وهذا يشمل كل أمور الغيب التي أخبر بها بما في ذلك القرآن. قال جل وعلا وما هو بقول الشيطان الرجيم، أيضا هذا القرآن ليس بقول الشيطان كما تقولون أو بقول كاهن أو افترته الشياطين، لا، وكفى بذلك تزكية له. قال وما هو بقول، أي القرآن، وما هو بقول شيطان الرجيم، شيطان مبعد ورجيم، الشيطان من البعد، وكذلك الرجيم معنى المرجوم المبعد من رحمة الله جل وعلا بسبب عصيانه واستكباره وعدم إيمانه. ثم قال فأين تذهبون، يعني يا كفار قريش أو من لم يؤمن بالقرآن، أين تذهب عقولكم، أين تذهب عقولكم عن الإيمان بهذا القرآن الذي هذه أوصافه، كل هذه الآيات السابقة تدل على أنه كلام الله وأنه محفوظ وأنه كلام رب العالمين وأن الرسل الذين جاءوا به في غاية الإتقان والأمانة، فأين تذهب عقولكم عن الإيمان به؟ هذا قول لبعض المفسرين. وهناك من قال فأين تذهبون، قال ما هو المسلك الذي ستسلكونه بعد هذا البيان والإيضاح عن صدق القرآن، والمعنيان بينهما تلازم. فأين تذهبون أيها الناس أو أيها الكفار سواء كفار قريش أو غيرهم، أين تذهبون عن الإيمان بهذا القرآن، أين تذهب عقولكم، ما هو المسلك الذي ستسلكونه إن كنتم منصفين؟ قال جل وعلا إن هو إلا ذكر للعالمين، إن هنا نافية بمعنى ما هو إلا ذكر للعالمين، ما هذا القرآن الذي نزل به جبريل على نبينا صلى الله عليه وسلم وليس هو بقول شيطان رجيم، ما هو إلا ذكر للعالمين يتذكر به من يتذكر، للعالمين جميعا من الإنس والجن، فهو ذكرى وتذكير وموعظة وبيان من الله جل وعلا. لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء أن يسلك طريق الاستقامة. قال ابن كثير أي من أراد الهداية فعليه بهذا القرآن، فإنه منجاة له وهداية ولا هداية فيما سواه. ثم قال جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، أي ليست المشيئة موكولة إليكم، فمن شاء اهتدى ومن شاء ضل، بل ذلك كله تابع لمشيئة الله تبارك وتعالى. وقال سفيان الثوري عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى قال لما نزلت هذه الآية لمن شاء منكم أن يستقيم، قال أبو جهل الأمر إلينا، إن شئنا استقمنا وإن شئنا لم نستقم، فأنزل الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولا تعارض بين هاتين الآيتين، فإن العبد له مشيئة وله إرادة، ولكن مشيئته تبع لمشيئة الله جل وعلا، وهو حينما يفعل الأمور ويقدم عليها لا يدري ما شاء الله له وما أراد وما قدر، فهو يعمل عمل من يستقل بعمله ويختار ما يريد، ولكن حقيقة الأمر أنه لن يخرج فيما يختاره ويريده ويشاؤه عما شاءه الله جل وعلا. ومن باب الفائدة يقول المشيئة، مشيئة الله، المشيئة في القرآن هي مرادفة للإرادة، لأن إرادة الله نوعان، إرادة كونية وإرادة شرعية. فالمشيئة مرادفة للإرادة الكونية الأزلية، وليست هي الإرادة الشرعية، فهي مرادفة للإرادة الكونية. أسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.